تعبر الشخصيات من مختلف الأوساط والمرتبطون بالقائد العظيم كيم جونغ إيل والشعوب في عديد من بلدان العالم عن الاحترام الحار للقائد العظيم الذي حقق المآثر الخالدة في سبيل دفع قضية الاشتراكية وهي المثل العليا المشتركة للبشرية. تعبيرا عن الاحترام اللامتناهي للقائد العظيم، رفعت إليه أكثر من 170 بلدا في العالم والمنظمات الدولية والشخصيات الأجنبية أكثر من 40 ألف هدية وأكثر من 380 وساما وميدالية ولقبا فخريا وكذلك الجوائز الكثيرة.